أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نريد منكم توجيه لما يحصل من بعض الناس إذا شدوا رحلهم ذاهبين إلى المدينة، تكون نيتهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز هذا، الذي يذهب إلى المدينة يجب أن تكون نيته زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والمعنى لا تشد الرحال لشيء على وجه العبادة، وشد الرحال تهيئة الإبل للسفر بجعل القوت والشراب الذي يتبلغ به إلى حيث يريد عليها، فتجعل على الشداد، على الشد الذي يجعل على ظهر الدابة، فلا يجوز أن تشد دابة في العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى بيت الله الحرام، وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المسجد الأقصى، وما عداه فلا يجوز. حتى للمسجد العتيق في مكان معين لا يجوز أن يذهب إليه، مثلا مسجد الصحابي الفلاني في أرض كذا بني له مسجد، قل ما يجوز، مما يزعم الآن مع أنه لم يصح معرفة هذه الأمكنة، لكن كما يزعم أن هذا قبر الصحابي، مسجد الصحابي الفلاني، أو هذا مسجد الصالح فلان، لا يجوز شد الرحل إليه لزيارته. عموم مساجد الله لا تشد الرحال إليه إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، فإن العبادة فيها معظمة ومضاعفة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة في مسجد إيليا في فلسطين، هو بيت المقدس، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. فيجب على المسلم أن تكون نيته في شد رحله في سفره إلى المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل هناك وزار المسجد وصلى فيه لا بأس أن يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. نعم، ولو ردت عليه روحه لا إشكال. ما هو الإشكال؟ للسماع، يحصل له به السماع. نعم فقط، بارك الله فيك.